ثم تكلمنا عن الحديث المشهور، وقلنا أن فيه أن الحديث المشهور هذا عند أهل الاصطلاح، ونعني بالاصطلاح أي المحدثين النقاد الذين كتبوا وصنفوا في هذا الباب، ولهم كلمات ولهم أقوال ولهم حكم على الروايات وعلى الأحاديث. الحديث المشهور أقل من المتواتر، ولكن بعض العلماء وجد أحاديث مشهورة ولكن ليست على اصطلاح أهل الحديث، كوجود حديث مشهور على ألسنة العوام أو على ألسنة النحاة أو الفقهاء أو المحدثين أو غيرهم كالأصوليين وغيرهم، فكتبوا أو صنفوا كتبا مع هذا القسم وسموا هذا القسم بالحديث المشهور غير اصطلاحي، أي خارج اصطلاح أهل التصنيف في اصطلاح أهل الحديث. يعني نجد الحديث مشهور نعم، ولكن عند العوام أو النحاة أو الفقهاء أو الأصوليين إلى آخر هذه الطبقات. فخرجت كتب تعتني بالأحاديث المشهورة. ثم تكلمنا عن الحديث العزيز، وقلنا أن الحديث العزيز زعم بعض العلماء ومنهم الإمام أبو علي الجبائي المعتزلي، ويفهم من كلام الحافظ الإمام الحاكم من كلام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، يفهم منه أنه أيضا يشترط الصح كون الحديث عزيزا ليكون حديثا صحيحا. ورد عليهما بأول حديث في صحيح البخاري، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف بحديث النيات أو الأعمال بالنيات. وهذا الحديث تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن أحد يعرف عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلا يصح لهذا المتن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد الفرد، هذا الإسناد الفرد. فردوا عليهما بهذا الحديث وأنه من الأحاديث الصحيحة بل من أصح الأسانيد في كتب أهل العلم، وروى هذا الحديث كل العلماء تقريبا، أو يعني إن لم نقل كلهم فيكون جلهم رووا هذا الحديث. حتى الإمام مالك لم يعني يصب من يقول أن الإمام مالك لم يرويه في موطئه، إن قصد موطأ مالك أي برواية يحيى بن يحيى فنعم، أما غير رواية يحيى بن يحيى فهو موجود في رواية محمد ابن الحسن، في رواية محمد ابن الحسن الشيباني، وهو كتاب موطأ مالك، فقرأ الموطأ على مالك فأقره مالك بما في هذا الكتاب الذي بين يديه من أحاديث، فتختلف بعض الألفاظ، قد تفوت يحيى بن يحيى بعض الشيء أو الإمام ابن وهب أو القعنبي أو غيرهم ممن روى الموطأ عن مالك أو قرأ الموطأ على مالك، فقد يفوت هذا بعض الأحاديث أو بعض الألفاظ وهكذا. ولكن الميزة في كتاب محمد بن الحسن أن محمد بن الحسن حنفي المذهب، فكان يعقب على كل حديث يقرأه على الإمام مالك فيقول ونحن نقول به، أي نحن الأحناف أو من يرى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وعن سائر الفقهاء، فيقول مثلا ونحن نأخذ به أو نحن نقول بغيره وهكذا. فجمع بين قول الأحناف مع قول أو رواية الموطأ للإمام مالك رحم الله الجميع. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث الغريب، والحديث الغريب غريب بمعنى أن إذا وجدت في أي طبقة من طبقات الإسناد راو واحد فاعلم أن هذا الحديث عند العلماء يسمونه بحديث غريب، فإن كانت الغرابة في أصل السند أي من أول الإسناد من عند الصحابة فهذا يسمى بغريب مطلق، بغريب مطلق، وإن كان في أثناء السند فهذا يسمى بغريب نسبي. وبعض العلماء يطلق على الحديث الغريب يسمونه بحديث فرد بالدال، حديث فرد تفرد به فلان، أو هذا الحديث فرد من أفراد فلان، من أفراد فلان، أو من غرائب فلان، وهكذا العلماء يطلقون هذا أو هذه الألفاظ على بعض، نعم، الفرد أو الغريب، نعم، الفرد أو الغريب. فأما الغرابة الحديث الغريب فأكثر منه الإمام البزار، وبين في مسنده، مسند البزار، عقب معظم الأحاديث التي يرويها يذكر فيقول: لا نعلم من روى هذا الكلام عن النبي إلا فلان، تفرد به فلان، لا نعلم لهذا الإسناد أو لهذا المتن إسنادا إلا هذا الإسناد، أي تفرد به. وهكذا فعل الإمام الطبراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع المعجم الأوسط، وكما ذكرنا أن الطبراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى من المعمرين، ولد 260 وتوفي سنة 360، فقد أدرك كبار العلماء وكبار المحدثين في زمانه وهو صغير، فلما عاش ومن نظر إلى سنة وفاته يتعجب أنه يروي عن أئمة، يعني مثلا يكون بينه وبين عبد الرزاق إسحاق بن إبراهيم الدبري واحد فقط، هذا مع أن المفترض في مثل سنه أن يكون 2 أو 3، ولكن لما حصل أن الإمام الطبراني أدرك إسحاق بن إبراهيم الدبري، وإسحاق أدرك عبد الرزاق، وكان عمر إسحاق 5 سنوات، فسمع منه المصنف ثم سمع منه الإمام الطبراني الكتاب. الطبراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى له 3 معاجم: المعجم الكبير، وهذا رتبه على حسب مسانيد الصحابة، والمعجم الأوسط رتبه على حسب شيوخه هو، فيأتي إلى شيخه اسمه أحمد فيأتي بكل مرويات شيخه ويجعلها في مجموعة واحدة، ثم إلى شيخ اسمه مثلا إسماعيل، وشيخ اسمه إبراهيم، شيخ اسمه محمد، محمود، عبد الله، عبد الرحمن، إلى آخر هذه الأسماء، فكل شيخ له مرويات فيجعلها في مجموعة معينة، ثم خرج الكتاب حتى سمى هذا الكتاب، هذا الكتاب روحي. والكتاب له 2 طبعات كما ذكرنا، طبعة دار مكتبة الحرمين وتحقيق مجموعة من طلبة العلم الذين كانوا يعملون في البحث الشرعي في هذا المكان، ثم بعض الناس يعني حقق هذا الكتاب طبعة أخرى. هذا بالنسبة للمعجم الأوسط. وهناك المعجم الصغير، المعجم الصغير، ففي المعجم الأوسط كثير جدا ما يقول، بل لعله هو من عمدة الكتب التي تعتني بذكر تفردات العلماء أو الرواة. فيقول الطبراني مثلا بعد روايته للحديث: تفرد به فلان، تفرد به فلان، تفرد به. إذن من أكثر الكتب التي تعتني بذكر حكم الحديث أو حكم على الرواية بأنه غريب أو فرد الإمام البزار، الإمام الطبراني في المعجم الأوسط، وأيضا لا ننسى الإمام العلم، الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإن كثيرا جدا بعد روايته للحديث يذكر فيقول هذا الحديث غريب، هذا الحديث غريب، هذا الحديث حسن غريب، هذا الحديث حسن صحيح غريب، وهكذا. فحكم الإمام الترمذي على الحديث بأنه غريب في كثير من الأحيان أو كثير من الأحاديث يدل على اهتمامه بحكمه على الرواية وعلى الحديث. فذكرنا هذا كله لأن بعض الناس يظنون أن كلمة أن الحديث الغريب هذا لا يوجد أو غير موجود، بل هو موجود بكثرة في هذه الكتب التي اعتنت بذكر الغرائب، بذكر الغرائب. فانتقلنا بعد ذلك بعد ذكر أقسام الحديث الآحاد كما ذكرنا المشهور والعزيز والغريب، انتقلنا بعد ذلك إلى قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قوله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. وتكلمنا عن الغرابة عندما تكون من أصل السند، يعني من رواية الصحابي كأبي هريرة، عائشة، أبي موسى، جابر، كل هؤلاء إذا تفرد الصحابي، إذا تفرد الصحابي بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاركه أي صحابي آخر، فإن هذا يسمى بحديث فرد مطلق أو غريب مطلق. طيب، روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة، وعن هؤلاء 10 15 من التابعين، ثم تفرد عن التابعين تابع التابعين أو تابعين صغير كالزهري مثلا، ثم انتشر الحديث من عند تلاميذ الزهري، من عند تلاميذ الزهري، يعني الزهري تفرد بالرواية. هل هذا يسمى بغريب مطلق؟ هل هذا الرواية، هذه الرواية تسمى بغريب مطلق؟ حد موجود؟ أحسنتم، هذه تسمى بغريب نسبي. أحسنتم، بارك الله فيكم، غريب نسبي. ثم يقول الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فالأول الفرد المطلق أي الذي يتفرد من قبل الصحابي، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. غالبا يقولون هذا الحديث تفرد به فلان، وأما التفرقة بين الفرد المطلق أو النسبي فلعلها في وقت لحافظ ابن حجر، فكثير من الكتب لم نجد فيها كثير من هذا القول، يعني لم نجد أقوال العلماء بالتفرقة بين المطلق والنسبي في كثير من الأقوال، ممكن مرة اثنين، ولكن الغالبية يقولون أن هذا الحديث تفرد به فلان ويسكتون. إذن الحكم على الحديث أيا كان الحديث بأنه غريب أو بأنه فرد، هذا حكم من صاحب الرواية بأنه لم يقف على متابع له، يعني هو لم يجد من تابع هذه الرواية. فقد يجد بعض طلبة العلم متابعة لهذه الرواية، يعني مثلا الإمام البزار يقول: لا نعلم لهذا الحديث غير هذا الإسناد. فيأتي مثلا بعض الطلبة، طلبة العلم المحققين اللي هم يعني يهتمون بالتخريج ولهم نظر في كتب أهل العلم من المتقدمين ولهم جهد، لا أقول الكمبيوتر فحسب، ولكن يعني جهد في البحث والنظر في كتب أهل العلم، وهذا هو المهم. فيقف على رواية تكون فيها متابعة يعني مساندة، يعني يخرج الحديث من حديث غريب إلى حديث عزيز، ماشي؟ فهذه يسمى عند العلماء متابعة. فوجدنا من المعاصرين الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه من كل داء. تتبع بعض هذه الأحاديث التي فيها أن هذا حديث غريب أو أن هذا حديث تفرد به فلان، فجمع مجموعة من الأحاديث لا بأس بها كبيرة، وجد فيها متابعات لهؤلاء الرواة. فقد يعني يقول قائل: طيب هذا حكم العالم صاحب الكتاب، لماذا تتعقب أنت عليه؟ أقول يعني كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر، يعني أن الأول كالإمام البزار أو الطبراني أو فلان أو فلان من الأئمة تركوا علما جما وتركوا خيرا كثيرا يحصل عليه من ينقب ويفتش في كتب أهل العلم، ماشي، وهذا بجهد البحث وليس بجهد الأزرار بتاعة الكمبيوتر الآن، ولكن الشيخ يعني كتب هذه الكتب أو هذه الأمور قبل وجود الكمبيوتر أو قبل انتشار الكمبيوتر وموسوعات البحث وغير ذلك. كتاب اسمه تنبيه الهاجد لما وقع في كتب الأماجد، تنبيه الهاجد، كان خرج في أول الأمر طليعة ثم بعد ذلك 6 مجلدات ثم وصل إلى 12 مجلد من مثل هذه الصورة. يأتي إلى حديث يقول فيه صاحبه مثلا تفرد به فلان، فيعقب الشيخ بأدب جم كما عهدناه، يقول: قلت رضي الله عنك، أدب، قلت رضي الله عنك لم يتفرد به فلان بل رواه فلان وفلان، ويبدأ يجيب مرويات تعضد هذه الرواية أو تتابع هذه الرواية. هذا الحديث الغريب ليس له حكم بأنه صحيح أو ضعيف، قد يكون الحديث غريب وصحيح، وقد يكون الحديث مشهور وموضوع، حديث مشهور وموضوع أو ضعيف، مثل حديث مثلا طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا حديث من أشهر الأحاديث والصحيح أنه ضعيف. حديث من حسن إسلام تركه ما لا يعنيه، هذا حديث أيضا مشهور عند الجميع، وهذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، ضعفه كثير من أهل العلم المتقدمين كالدارقطني وعلي بن المديني والبخاري وغيره. فوجود الحديث أن تحكم عليه أو تجد حكم العلماء عليه بأنه حديث غريب يعني لا يخيفك وتقول أن هذا حديث غريب وكذا، لا، بل عليك أن تنظر إلى إسناده وتنظر إلى كلام أهل العلم خاصة في كتب العلل، خاصة في كتب العلل. يعني كثير من الناس أول ما يجد الحديث موجود كده في أي كتاب وصاحبه يقول هذا حديث غريب فيكون عنده انقباض، لا، ينظر بذي، يعني هذا ليس من سمة طالب العلم، طالب العلم عنده اجتهاد، عنده قدرة على البحث، عنده نظر في كتب أهل العلم خاصة كتب العلل. يعني نعيد على كلمة العلل لأنها من أهم الأمور في أمور الاصطلاح أو أمور التخريج كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في درس التخريج إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بقاء. فيقول الإمام: فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. انتقل الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى بيان تقسيم الحديث من حيث درجة الصحة. لو رجعتم إلى الدرس الماضي أو قبل الماضي لا أذكر، أمليت عليكم تقسيما لأنواع الحديث أو أنواع الخبر، فإذا قلنا الحديث معناه الخبر وإن قلنا الخبر معناه الحديث، فقسمنا الحديث إلى أقسام. لما قلنا اكتب سهل اكتب في أول الكلام في أول صفحة فوق الخبر ثم خط في أقصى اليمين من حيث عدد الرواة أو المخبرين وفي الجهة اليسرى من حيث كذا، وانتقلنا من حيث المخبرين إلى متواتر وإلى أحاد، من حيث القبول والرد إلى كذا وكذا إلى آخر هذه التقسيمات، مش كده؟ طيب الإيمان ينتقل، يعني خلاص احنا اتكلمنا عن تقسيم الخبر من حيث عدد المخبرين، كده انتهينا إلى هذه الجزئية، انتهينا من هذا التقسيم. يبقى لو أنا سألت إنسان دلوقتي من الإخوة الحضور ما هو أنواع الحديث أو ما أنواع الخبر؟ نعم أحسنتم، يقول أنواع الخبر إما خبر مقبول أو خبر مردود. نعم، متواتر آحاد من حيث عدد المخبرين، عدد الرواة. طيب انتهينا منه، سيأتي بعد ذلك من عدد من حيث القبول والرد، يعني خلاص أنا من حيث أشوف الحديث دون يقبل أم يرد، صحيح أم ضعيف، مش كده؟ فانتقل الإمام بهذا بقوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط. خبر الآحاد، طيب لماذا لم يذكر خبر التواتر؟ لأنه ذكره قبل ذلك عندما قال فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. إذن لأنه ذكر المتواتر فلا يعيده مرة ثانية، والمتواتر لا ينظر فيه إلى إسناد. وقلنا وهذه كلمة لابد منها يا أخوان، أن المتواتر لا تحكم عليه أنت ولا أنا ولا فلان ولا فلان من المشايخ حتى المعاصرين ولا العلماء، لابد أن تجد من يحكم على الحديث بأنه متواتر ماشي من المتقدمين، لأن حصل تساهل عند المتأخرين في بعض الأحاديث التي هي ضعيفة فيزعم أنها أحاديث متواترة. بعض المتأخرين جمع بعض الروايات أو بعض جاء إلى حديث ما أو مجموعة من الأحاديث وجاء لها بكثير من الطرق وكلها ضعيفة، فقال هذا حديث متواتر، يعني على عن أنه صحيح لأنه متواتر. والعلماء مختلفين في كثير من طرق الحديث، فهذا لا يصلح. فإذا لابد أن ننظر إلى كلام أهل العلم الذين أسسوا هذا العلم وقعدوا هذه القواعد التي عليها سار كثير من العلماء، بل كل العلماء من بعدهم إلى أن وصل إلينا في هذا الزمن. يقول الإمام وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، بنقل يعني واحد بيسلم واحد حاجة بينقلها بيوصل شيء لشيء، بنقل عدل تام الضبط. إذن هذا أول شرط من شروط الحديث الصحيح، لأن بعد ذلك سيقول متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، الصحيح لذاته. إذن هذه هي شروط الحديث الصحيح، استقراء العلماء، وهذا هو الدليل، استقراء العلماء. كثير من الشباب يقول ما الدليل على أن شروط الحديث الصحيح خمسة؟ ما الدليل؟ نقول استقراء العلماء لحكم العلماء المتقدمين على الحديث بأنه صحيح وجدوا فيه خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم العلة، الخامس عدم الشذوذ. واضح؟ وفيه يقول الإمام العراقي في ألفيته فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قاضحة تتوذي. يعني الإمام العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ألفية، والإمام العراقي له ألفية كما ذكرنا، وهي ألفية على مقدمة ابن الصلاح، وأيضا الإمام السيوطي له ألفية. بعضهم يقول يستحسن العراقي ألفية العراقي، وبعضهم يستحسن ألفية السيوطي. ويعني من وجد يعني السهولة في أيهما فليبدأ بها، ويعني يأتي بشرح لهذه الألفية ويستمتع ويعيش مع شروح الألفية التي يريد أن يحفظها سواء ألفية العراقي أو سيوط. يقول الإمام العراقي: وأهل هذا الشان قسام السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل الضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذي وعلات قادحات فاتوذي، وبالصحيح والضعيف قصب في ظاهر للقطع والمعتمد، إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد قضى به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه أحمد. هذا كلام الإمام العراقي يقول: فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قاضحة فتؤذي. فأول الشروط أن يكون متصل. ما معنى الاتصال؟ ما هي موجودة يعني، ابحثوا عنها في دورة. اتصال السند، معنى الاتصال، بعضهم يقول أن يروي الراوي، لا، أن يروي الراوي عن شيخه الرواية، وبعضهم يقول أن يروي الراوي عن من فوقه ماشي. طيب أيهما أصح، أن يروي الراوي عن من فوقه أو يروي الراوي عن شيخه؟ لا، أنا كما على اتصال السند. أول شرط اتصال السند، أول شرط اتصال السند. الصواب أو الأولى في التعريف أن نقول أن اتصال السند هو أن يروي كل راوي عن شيخه بطريقة معتبرة عند العلماء. لماذا قلنا بطريقة معتبرة؟ لأن بعض المجاهيل يقول عن فلان وأنت لا تعرف هل هذا مدلس، هل هذا كذا، هذا كذا، يعني مجهول العدالة، مجهول الضبط، مجهول الثقة سواء ثقة أو ضعيف، فيقول عن فلان، فهذه الصيغة غير معتبرة عندهم. ولو قال شعبة عن فلان يقبل منهم لأنه هذا معروف علم. طيب لو قال هذا المجهول الذي لا نعرف عنه شيئا يقول مثلا حدثني فلان، إذا لو ثبت أنه ثقة يعني معناه أنه حافظ للحديث بأي رواية يرويها وقال حدثني، إذا تنتفي عنه الكذب، صفة الكذب، فيكون قوله حدثني هذه على الحقيقة، هذه صفة معتبرة ماشي كده؟ أو الصفة الغير معتبرة كأن يقول مثلا سمعت فلانا وأنا في الطريق، هذه غير معتبرة. إذن المعتبرة عند العلماء كحدثني، أخبرني، قرأت عليه، أنبأني، أجازني، وهذه الصيغ معتبرة عند العلماء ماشي، وغيرها غير معتبر. كما قلت لكم سمعت فلانا يتكلم وأنا في الطريق، وأنا أقضي حاجتي سمعت مناديا يقول كذا كذا كذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا لا يعتبر به، لأن هذه صيغة غير معتبرة عند العلماء، إلا المعتبر كما قلت حدثني، أخبرني، سمعت، قرأت عليه، أنبأني، وهذا كله سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في صيغ التحمل وصيغ الأداء. إن شاء الله تبارك وتعالى في يعني في هذا الكتاب إن شاء الله يكون معنا هذه الصيغ كلها إن شاء الله. فأول شرط اتصال السند. طيب عند اتصال السند هنيجي لجزئية معينة. لو قال لك قائل أخبرني فلان، أو أنت وجدت في إسناد ما، فتحت الترمذي، فتحت سنن أبي داود، فتحت الحاكم، فتحت ابن خزيمة، أي كتاب من الكتب، وجدت الراوي يقول أخبرني فلان، هذا يسمى اتصال؟ نعم هذا يسمى اتصال. خلاص كده؟ طيب وجدنا كلمة عن أو أداة عن، الإخوة معانا ولا؟ الحمد لله. لو وجدنا كلمة عن، كثير جدا تفتح الكتب تجد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا هذه الصيغة تسمى عند العلماء بالعنعنة، بالعنعنة. وأحيانا تجد أن فلانا قال، أن فلانا قال، هذه تسمى بالأن أنا، مش كده؟ طيب هذه العنعنة لو وجدت أنت راو يقول عن محمد، هل هذه الصيغة صيغة معتبرة يعتبرها العلماء بأنها اتصال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثير من العلماء يرون أن هذه الصيغة اللي هي صيغة العنعنة معتبرة إلا في حالة إثبات التدليس على الراوي الذي يقول فيه عن. معنى راو معروف بالتدليس، مثلا هنأتي إلى بقية، بقية يقولون أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية، ماشي؟ فأحاديث بقية أو بقية نفسه يقول مثلا عن فلان، عن أبي الزبير أو عن الأوزاعي مثلا، فهذه العنعنة العلماء يقولون طالما أنه مدلس إذن لا نقبل منه، لا نقبل منه هذه الصيغة، إذا هذه الصيغة غير معتبرة في اتصال السند. طيب المطلوب من هذا الراوي المدلس أن يصرح بالتحديث، أن يقول أخبرني، حدثني، سمعت، سمعنا، وهكذا. صيغة، صيغة العنعنة. الأصل إذا كان الراوي ثقة أو بلاش ثقة، غير معروف بالتدليس، غير معروف بالتدليس تقبل منه، تقبل منه، هذا قول كثير من العلماء. اشترط البخاري ويقال علي بن المديني معه شرط لقبول الحديث الذي فيه العنعنة، بمعنى أي رواية تجد فيها عن فلان عن فلان داخل البخاري فثق تماما أن التلميذ والشيخ التقيا ولو مرة واحدة. إذا وجدت رواية لراو معين عن شيخه بصيغة العنعنة، بصيغة العنعنة، طبعا احنا نتكلم على الراوي العادي مش الراوي المدلس، المدلس ده ليه حكم ثاني ويأتي في المستقبل إن قدر الله عز وجل، وهنتكلم فيه بحلقة كاملة عن التدليس لوحده بإذن الله تبارك وتعالى، يعني أنه نفر ساعة ونص كده على ساعتين حتى عن التدليس وأحكامه والرواة وكده، يعني إيه يعني نعيش مع المدلسين شوية. احنا دلوقتي بنتكلم عن اتصال السند، لان احنا دلوقتي عشان نقول ان الحديث ده متصل السند بنقول ان الراوي ده روى عن شيخه. طيب انا لو قلت ان فلان بيقول عن، كلمة عن تحتمل ان يكون هذا الذي اروي عنه شيخي او غير شيخي. يعني انا اقول لك مثلا الألباني يقول كذا كذا كذا، فأنت تقول حدثني أبو محمد المصري عن الألباني، الصيغة تطلع كده صح كده؟ عن الألباني. الصورة دي عند البخاري غير مقبولة. ليه؟ لأن أبو محمد المصري ده لم يلتقي بالألباني مرة واحدة، ما شفناش بعض. ماشي، وهذه حصر من الإنسان يعني، أو على الإنسان إنه لم يلتقي بهذا العالم، ولكن مثال نضرب أمثلة يعني. طيب عند بعض العلماء مقبولة، اللي هو مين؟ الإمام مسلم ومن سار على نهجه أو من كان معه في هذا النهج، يقولون أن هذا الراوي اللي هو مثلا أبو محمد المصري هذا غير معروف بالتدليس، فلماذا ما رد الرواية عنه أو منه إذا قال عن فلان؟ طب هو مش معروف بالكذب ولا بالتدليس، ليه إحنا هنكذبه في هذه الجزئية؟ فإذا طالما فيه معاصرة، هو الألباني توفي سنة 1420، وهذا الشخص كان موجود وعايش وكبير في السن سنة 1420، وعليكم السلام وبركاته. إذا احتمال اللقاء مع ثبوت المعاصرة موجود، إذا الحديث يقبل. كلام البخاري أحوط، يعني في احتياط للرواية، مش كده؟ المسألة فيها نزاع، حتى قال الإمام مسلم كلاما شديدا في مقدمة صحيحه، كلام شديد وفيه يعني في كده ايه يعني لمز لبعض العلماء، وقال بعضهم ان هذا اللمز يقصد به البخاري، يعني يقصد بهذا الكلام يعني يشير الى البخاري. ونقول ان الامام مسلم اكبر من ان يفعل هذا، مسلم ابن الحجاج اكبر من هذا، كيف يقول البخاري دعني اقبل راسك ويديك يا استاذ الاساتيز؟ يعني سبحان الله يعني. والامام مسلم كما قالوا لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح، فهو تلميذ من تلامذة الإمام البخاري وخريج الإمام البخاري، فكيف يتهم بهذه الصورة؟ نعم قد يخالفه في بعض الأشياء، ولكن لا يستطيع أو لا يعني نجرؤ أن نقول أن الإمام مسلم عنده الجرأة أن يقول هذا الكلام عن شيخه البخاري ولا عن شيخه الإمام علي بن المديني رحم الله الجميع. طيب إذا معنى اتصال السند أن يثبت أن هذا الراوي سمعه من فلان. طيب كيف لي بثبوت الاتصال السند؟ احنا قلنا يا اخواننا احنا مش مجرد ان نفك الفاظ، احنا ندخل مع الجزئية حتى ننتهي منها ان شاء الله تبارك وتعالى. كيف اثبت ان مثلا حديث تأتي فيها حدثني محمد بن بشار، حدثني محمد بن المسلم عن محمد بن بشار عن جعفر عن شعبة، عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس، أي إسناد زي كده مثلا؟ أنا كيف أثبت إن إن إن محمد بن بشار ده لما يقول عن محمد بن جعفر ماشي إن ده سمع من ده؟ إزاي أثبت اتصال السند؟ اتصال السند يثبت بأشياء، بوجود رواية فيها ولو مرة واحدة حدثني محمد بن جعفر، اللي هو بين قوسين ملقب بغندر، بلقب بإيه؟ بغندر. يبقى إذن الغندر محمد ابن جعفر، وهو ربيب شعبة. شعبة تزوج أم محمد بن جعفر، فتربى في حجر شعبة، ويعني أخذ من علمه، فكان عنده الملكة بالتحقيق والتنقيح ونقد الروايات وأخذ من فلان وفلان وحفظ الروايات وغير ذلك. أنا دلوقتي عندي إسناد، فتحت كتاب من الكتب فوجدت إسناد، أول حاجة أثبت اتصال السند. عايز أعرف إن محمد بن بشار ده روى عن محمد بن جعفر إن الاتنين سمعوا من بعض أو سمع منه. كيف أثبت؟ لو كان بلفظ حدثني خلاص، يبقى أنا كده إيه؟ مش محتاج، يبقى أول حاجة كده موجودة. خلاص؟ طيب، لو ما لقيتش، لقيت مثلا أن فلان قال أو عن فلان، أعمل إيه؟ أذهب إلى كتب العلماء الخاصة بالتراجم. كتب العلماء الخاصة بإيه؟ بالتراجم. وده جزء من طريقة التخريج. ده جزء من طريقة التخريج. بتذهب إلى كتب التراجم. بعض الناس تفهم إن كتب التراجم يعني يفتح كتاب تقرير التهذيب، ده خطأ. ده خطأ. عندما تريد البحث عن ترجمة عالم أو راوٍ، لابد أن ترجع إلى المصادر الرئيسية. كتاب التقريب يكون جنبك على المكتب، يعني أحيانا تحتاج مثلا يأتي إليك في ذهنك كده بعض الأسماء، فتريد أن تتعرف هل هو ثقة أو ضعيف، ممكن على عجالة تفتح كتاب كده على عجالة. إنما إحنا بنتكلم على إثبات اتصال السند فلان عن فلان. فتقريب التهذيب ما فيهوش فلان عن فلان. بيجيب كده يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان أبو فلان الملقب بكذا ثقة من السابعة من التاسعة إلى آخره، روى له فلان وفلان وفلان. يعني هذا إجمال ما موجود في التقريب. طيب أنا أروح لمين؟ إيه الكتب اللي أرجع لها؟ من أوائل الكتب كتاب تهذيب الكمال للإمام المزي. يعني هو تقريب التهذيب حكم الراوي، يعني فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان صدوق، فلان لا بأس به. ماشي، أنا مش عاوز دي، أنا عاوز أعرف هو روى عن فلان ولا لأ، روى عن فلان ولا لأ. فأروح للكتب التي ذكرت شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي وكلام أهل العلم عن الراوي. أروح لكتاب تهذيب الكمال. كتاب تهذيب الكمال للإمام المزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هل تذكرون الإمام المزي؟ طيب، محدش فاكر حاجة. الإمام المزي والإمام الزهري والإمام ابن تيمية، الثلاثة كانوا معاصرين في زمن واحد، مش كده؟ ابن تيمية 728، المزي 748، الزهري 742، أو العكس منهم، مش كده؟ وتلميذ الثلاثة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تلميذ الثلاثة. الإمام المزي أخذ كتاب اسمه الكمال في أحوال الرجال أو أسماء الرجال للإمام المقدسي، كتاب كبير، فهذبه فخرج كتاب تهذيب الكمال. وهذه من العجائب، يعني إن التهذيب يعرف بين الطلبة وبين العلماء في زمانه ومن بعد زمانه أيضا إلى وقتنا هذا، ويشتهر الكتاب أكثر من شهرة، يشتهر التهذيب أكثر من شهرة أكثر الكتاب. يعني قليل جدا من الطلبة اللي بيرجع لكتاب الكمال. ماشي؟ كل بيرجع لكتاب تهذيب الكمال. فجاء الحافظ ابن حجر فهذب هذا التهذيب في كتاب اسمه تهذيب التهذيب. يبقى احنا عندنا تهذيبين، تهذيب الكمال وتهذيب الحافظ ابن حجر. طب ابن حجر عمل فيه ايه؟ لخص بعض الروايات او بعض الاقوال، ويعني اكتفى بذكر المشاهير من الرواية عن الراوي او من تلاميذ الراوي، وأتى ببعض الأقوال التي فاتت الإمام المزي. فاتت الإمام المزي بعض الأقوال، ماشي؟ فلو عندك تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب يكون أولى، يكون أفضل. طيب أنا لو عاوز أثبت إن فلان سمع من فلان، يبقى أروح للتهذيب التهذيب ولا تهذيب الكمال؟ حد عارف؟ أقول تاني، أنا عندي راوي عاوز أثبت إن فلان ده سمع من فلان، أو في اتصال سند، أو إن فلان ده شيخ وفلان، أعمل إيه؟ عندي تهذيب الكمال وعندي تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب بتاع الحافظ ابن حجر خد تهذيب الكمال وشال لخص، يعني ولخص بعض شيوخ الراوي وبعض تلاميذ الراوي، وزاد في بعض المواطن في ذكر أقوال العلماء في الجرح والتعديل. خلاص، لما أنا عاوز أثبت إن فلان سمع من فلان، أروح لتهذيب التهذيب ولا تهذيب الكمال؟ طيب عشان أوفر عليكم، نروح لتهذيب الكمال، لأن ربما يكون الراوي اللي أنا بدور عليه من الرواة الذين أزالهم الإمام ابن حجر. خلاص كده، يبقى الأصل تهذيب الكمال، الأصل تهذيب الكمال. طيب هل هذا فقط؟ لا، احنا عندنا كل كتب الرجال، كل كتب الرجال. يعني ايه كل كتب الرجال؟ يعني اول شرط من شروط الحديث الصحيح لازم يكون عندي كتب رجال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب عشان احكم على الراوي بعد كده، او اذا كان عندي اقوال العلماء كتير اقدر اخذ، لو اجتهدت او خدت كلام مجتهد كالحافظ ابن حجر لا يكون علي لوم. طبعا ده هذا في البداية، بعد كده تبدأ تنظر في كلام أهل العلم وتقدر يعني ترجح بالقواعد اللي هم حطوها وتمشي عليها. يكون عندك مثلا كتاب الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، كتاب التواريخ، تاريخ كبير وتاريخ صغير للإمام البخاري. يكون عندك مثلا كتب اللي هي اتكلمت على الرواة، الثقات لابن حبان، المجروحين لابن حبان، ميزان الاعتدال، لسان الميزان، كتب كثيرة جدا في أحوال الرجال أو أحوال الرواة تكون عندك علشان تبدأ تقول إن الراوي ده ثبت لقاؤه بالراوي ده، أو إن فلان من شيوخ فلان، أو فلان من تلاميذ فلان. بهذه الصورة يثبت الاتصال، يثبت الاتصال. أو إن وجدت رواية لفلان لهذا الراوي عن شيخه بصيغة لا تحتمل إلا السماع، كقول القائل حدثني أو سمعت، فلا نحتاج في هذه اللحظة وفي هذه الصورة إلى إثبات أن فلان سمع فلان. هو خلاص، هو ده ليس بعد العين أين، ليس بعد كلمة حدثني بحث، راح يقول حدثني، ماشي؟ إذا طيب، هذا بالنسبة لاتصال السند. طيب ده أول شرط. الشرط الثاني أن يكون الناقل الراوي يعني عدل تام الضبط. يعني عدل اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، منهم من يقول هو من صان نفسه عن الكبائر، صان نفسه عن الصغائر ولم يقع في كبيرة، لم يجرب عليه مثلا كذب ولا زنا ولا سرقة ولا يعني هذه الأشياء اللي هي من الكبائر، أو الربا أو قتل النفس، مثل هذه الأمور يعني لا يعتد بها في وجود، يعني إن وجدت فهذا الإنسان يكون عدلا، ويحفظ نفسه عن الصغائر، يعني مثل هذه الأمور الصغائر. وبعضهم يقول يعني له تعريف آخر، يقول هي ملكة تحمل الإنسان على أن يكون ملازما لتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وأن يبتعد عن مخارم المروءة. زودوا عن ايه مع العداله مخارم او خوارم المروءه. خوارم المروءه يعني ايه الكلام ده؟ يعني عليه سمت الصالحين، به طريقه الزهاد، يكون يعني من يراه ان يعرف في وجهه ان هذا داعيه الى الله عز وجل، ان فيه عنده علم، انه من العباد، انه من الزهاد، اي صفه، يعني يكون مميز على غيره في الظاهر. وفي الباطن، في الباطن اذا كثرت مخالطه الناس له فيحكمون عليه، يقولون مثلا انه يعني عنده صدق في البيع والشراء، لا يحنث في يمينه، يعني وهذه الامور يعني ايه غالبا اللي احنا نسميها رجل متدين، رجل متدين، ولكن طبعا تدين بصفه بصوره يعني خاصه شويه. وان يكون بعيد عن خوارم المروءه. ايه خوارم المروءه؟ المروءه يعني شيء زايد عن العداله، حاجه زياده. احيانا الانسان يترفع عن شيء مباح، ماشي، عن شيء مباح، ولكن عادات الناس او عاده الناس ان هذا الشيء يعني خطا. مثلا الاكل والشرب، الاكل والشرب مباح ولا حرام؟ ها حد يعرف الاكل والشرب؟ لو واحد بياكل ويشرب في نهار رمضان يبقى حرام ولا مش حرام؟ من غير عذر يعني، اصل حاجه بالعذر، اي شيء يدخل فيه، يعني احنا قلنا كده يبقى الاكل والشرب يدخل في الامور الخمسه. قد يكون الاكل والشرب واجب وقد يكون مستحب. طيب يعني احنا بنتكلم على الاكل والشرب، الاصل فيه الاباحه، الواحد ياكل في اكل حلال وفي وقت غير الصيام ولا غير الفرض عليه وبياكل. طيب لو انا واحد جه كان في الشارع، طالب علم او شيخ، انت تخيل كده ابن باز قاعد في الشارع على رصيف بياكل، هل هذا الامر يعني يقبل من هذا العالم؟ لا يقبل. طالما لا يقبل منهم، اذا هذا من خوارم المروءه. اذا هذا من خوارم المروءه. فبعض الاشياء كانت عند المتقدمين، كانت عند المتقدمين من خوارم المروءة، مثل الالتفات. لو إنسان مشي في شارع في طريق والتفت يمينا ويسارا فهذا من خوارم المروءة، هذا من خوارم المروءة. خلاص، لو تبسم أو ضحك في الشارع هذا من خوارم المروءة. طيب في زماننا نحن الآن، احنا بنتكلم بقى على الزمان دلوقتي غير زمان الاول، زمان الاول كان ممكن اشياء تعد من خوارم المروءه، وبعض العلماء يتمسك ويقول لا اروي عنه، ماشي كده؟ خوارم المروءه دي يعني بيخالف عادات الناس الغير مخالفه للشرع، يعني غير مخالفه للشرع، يعني عادات وتقاليد واشياء معينه في الظاهر ليست لها مخالفة بالشرع، ولكن عند الناس عادات. يعني مثلا واحد يقبل زوجته في الشارع، تقبيل زوجته حلال، ففي الشارع قد يكون حرام لانه هو كده عمل شيء خالف فيه عادات الناس وعرف الناس، صح؟ طيب احسن. في بعض طلبة العلم المفترض ان يصون نفسه عن خوارم المروءة، وإن لم يكن من رواة الأحاديث، يعني هو مش يروي الأحاديث، الآن ما فيش رواية للحديث، وإن وجدت فهي رواية تشريفية، يعني لا يعتمد عليه على تصحيح وتضعيف عليها، لا يعتمد في تصحيح وتضعيف الحديث على هذا الراوي، ولكن يقبل من هذا طلب العلم علما أو لا يقبل على حسب كمالية أو أهلية الطالب. بعض الناس مثلا يمضغ اللبان في الشارع، هذا غير مقبول. واحد جاب كوبايه عصير وعمال يشرب في الشارع، جاب سندوتش وماشي في الشارع عمال ياكل، هذا غير مقبول، يقبل من احد الناس ولا لوم عليه، يعني هو مش حرام، ليس بحرام، ولكن كطالب علم فيك صفه زائده عن الناس، لابد ان يراعى مثل هذه الظروف. واحد مثلا في هيكب اتوبيس او يركب مثلا مواصله، يجري يفضل يجري كده وبتاع، ممكن يقع على وشه وبتاع، ولابس القميص الثوب الابيض وعليه غطره، راح يدي درس او ياخد درس، هذا لا يليق بطالب العلم. نعم احسن الله اليه. لا مش اسكر المسجد، حتى اي شيء، لو الواحد ياكل لب، يعني اي شيء انت مفترض في الشارع بتعرض هيئتك على الناس، حاجه من الاثنين، انت زي الناس يبقى خلاص بتعمل زي اللي هم بيعملوه، او مميز عنهم لانك انت كطالب علم ربنا سبحانه وتعالى ميزك عن غيرك بهذا الامر. ماشي، ما دي كلها بترجع لعادات الناس، احنا بنقول نرجع الى كلام عادات الناس وعرف الناس الذي لا يخالف شرع الله عز وجل. ماشي، فخوارم المروءه احنا بنقول للرواه لها صفه، ولكن انا خرجت عن الرواه وقلنا ان هي من يعني بعض الاشياء اللي هي من خوارم المروءه بالنسبه لطلبه العلم، بعضهم يعني يقول لي فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه، هي ليست بحرام، ولكن ان كنت تعتبر نفسك من طلبه العلم، او يشار اليك بالبنان، او رجل تصعد المنبر، او رجل يعني الناس يضعونك في مرتبه غير مرتبه عوام الناس، فيعني لابد ان تحترم هيئتك، تحترم الهيئه اللي الواحد فيها. ماشي، انا لا اعرف القول الثاني، هذا الثاني ده ما اعرفش هو من خوارم المروءة ولا، ولكن هذا كما قلنا يرجع الى عادات وعرف البلد نفسها، وكما قلنا ان البلاد تختلف، يعني مصر فيها 27 محافظة، كل محافظة لها قول او لها رأي او لها عرف. ماشي، المملكة، الاردن، لبنان، سوريا، الدنيا كلها، كل بلد لها عادات واعراف معينة لابد ان تراعى. طيب، يبقى العدالة أن يجتنب الرجل الكبائر، ماشي، أن يجتنب الرجل الكبائر والصغائر، وأن يبتعد عن خوارم المروءة. وأما الضبط، أما الضبط اللي هو الشرط الثالث، قلنا اتصال سند، عدالة الرواء، ضبط الرواء، الضابط اللي هو إنسان حافظ عنده يقظة، إذا طلب منه الرواية أو حديث معين يذكره بدون أن يكون عنده غفلة ولا يعني يتردد في لفظة ولا غير ذلك، عنده يقال له مثلا عندك حديث في الطهارة، يقول نعم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن كذا. إذا روى هذا الحديث بهذه الصورة فهذا ضابط، يعني يستحضر ما يطلب منه، هذا يضبط الرواية، عنده ضبط. ماشي كده، استحضر ما يطلب منه على الفور بدون ايه، بدون شك، تردد، يكون غير غافل وغير ذلك. طيب، هل هذا الضبط له صورة واحدة ام له اكثر من صورة؟ له اكثر من صورة، لضعف الانسان في ذاكرة الانسان، الانسان ليس جميع الناس عندهم قدرة على الحفظ، في إنسان إذا نظر في ورقة فيها 20 سطر يحفظها، وهذا يعني قرأت عنه منذ حوالي 20 سنة تقريبا، إن كان في واحد في الأردن يقولون عنه أنه يوضع أمامه الجريدة لسه خارجة، طبعا مش جريدة بيضاء ولا حاجة، جديدة، يجيبوها له ويبص لها كده، يحط عينيه عليها ويقفل الجريده ويسمع اللي فيها. يجيبوا له مجله جايبينها من المطبعه ويحطها ويمسكها كده بس، يقلب فيها الورق بسرعه، مجرد عينيه تقع على الكلام فقط. هو مش يقرا حرف حرف بس عينيه تقع على الكلام كله اجمالا. يسمع اللي فيها. ايا كان بقى القول، هذه معجزه، هذه خرافه، هذا معه جن، هذا معه مش عارف ايه، ايا كان الامر، أيا كان الأمر في موجود من الذين يحفظون من أول مرة. الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان يحفظ أعجب من هذا، أعجب من هذه الأمور. يعني لما دخل عليه، وهذه القصة فيها يعني بعضهم يضعف هذه القصة وكثير منهم يذكرها يعني على سبيل مدح الإمام البخاري، وهي موجودة في كتب أهل العلم، إن أرادوا اختبار الإمام البخاري فجابوا 10 أشخاص كل واحد معاه 10 أحاديث، وجابوا الأحاديث جعلوا المتن بتاع فلان مع مع إسناد فلان، والمتن فلان إسناد علان، وهكذا ربطوا الإيه الأسانيد. أم الأولاني يا إمام يا أبا عبد الله ماذا تقول في حديث كذا وكذا وكذا. ممكن الأخ أسد الدين يعني ينتظر حتى ينتهي الدرس إن أذن، يعني ينتظر بعد انتهاء الدرس سنجيبه إن شاء الله تبارك وتعالى. فقام الأول فقال ما تقول في حديث كذا وكذا وكذا وكذا. قال لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف. انتهى العشرة. قام الثاني لا أعرف لا أعرف. فقال خال الناس إن هذه الأسانيد أو إن هذه الأحاديث معروفة، يعني ما يقوم واحد يقول له ما تقول في حديث، إنما العمل بالنيات. ماشي، واحد يقول إنما العمل بالنيات فيقول لا أعرفه. ازاي بتعرفوش؟ حديث ثاني المسلم لسان المسلمون من لسان وادي لا اعرفه. حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ده اسناده اقول لك لا اعرفه. الى ان انتهى العشره الثاني لغايه انتهى المية. العجيب مش في هذا، العجيب ان هو حافظ الخطا بتاعهم، مش ان هو حافظ الصح، لا الحافظ الصح ده هو من الاول. يقوم واحد يقول له خطا اشياء خطا، فيجي هو بقى يعمل ايه للبخاري؟ يقول اما حديثك الاول الذي قلت فيه كذا عن كذا عن كذا عن كذا فصوابه فلان عن فلان عن فلان عن فلان كذا. وهذه من الأعجيب إن يحفظ 100 إسناد خطأ مع 10 أشخاص في وقت وجيز. طبعا إذا أتوا بهذا الرجل الذي قلته لك ذكرته لكم فنأتي إليهم بالبخاري. ماشي، فالحفظ موجود، حفظ موجود، ولكن ليس الناس كلهم يعني عندهم قدرة على الحفظ. ففي بعض الناس الذاكرة تخون، وكثير من العلماء منهم على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل كان يوصي الطلبة ويوصي أقرانه وشيوخه بالتحديث من الكتب. حتى قال علي بن المديني، وهو من هو؟ إذا قلت علي بن المديني أو قلت أنا علي بن المديني فلابد أن نستحضر جميعا العلل، لابد أن نستحضر العلل. باب العلل كده هو المفتاح مع علي بن مدين. ماشي، طبعا واحد يقول لي مين علي بن مدين؟ طبعا ده نأجلها له بقى إن شاء الله في حلقة قادمة. فعلي بن مدين يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل أن لا أحدث إلا من كتاب. علي بن مدين هو يعتبر من شيوخ الإمام أحمد ومن أقرانه في نفس الوقت، يعني هو الإمام علي بن مدين أدرك بعض الرواة الذين لم يدركهم أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل روى عن علي بن مدين كثير من الأحاديث، ولكن وقع في أمر ما علي بن مدين فامتنع أحمد بن حنبل عن الرواية عنه. لذلك تجد الإمام عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد يقول في أي إسناد فيه علي بن مدين يقول وهذا قبل المحنة، وهذا حديث قبل المحنة أو حدث عنه قبل المحنة. فالإمام أحمد يروي عن علي بن مدين، وعلي بن مدين هو من هو؟ ويقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل أن لا أحدث إلا من كتاب. لماذا الكتاب؟ لأن الكتاب أتقن وأحفظ للأحاديث من ذاكرة الإنسان. الذاكرة قد تخون، الذاكرة تخون. أنا ممكن التبس على الأمر قلت فلان أو فلان محمد أو أحمد والاثنين مشايخ، ماشي، أو الاثنين في نفس الباب، باب الحديث أو باب الفقه، فأنقل عن أيهما. يعني مثلا سمعت ابن باز وسمعت ابن عثيمين ففي فتوى معينة أنا واثق 100% إن واحد منهم قالها، بس جيت وأنا بقول قلت والله قال ابن عثيمين كذا، ممكن يطلع خطأ يكون ابن باز هو اللي قالها. ماشي، طبعا حد يسأل يقول مين ابن باز ومين ابن عثيمين، خلاص بقى احنا بقى عرفنا بقى الوضع. في هذه الحالة لو عندي الأمور مكتوبة، لو أمور مكتوبة يكون الأمر إيه؟ يكون الأمر أفضل، هو اللي بيحدد مش كده؟ واحد عنده قصة عن شيخه ولكن بعض فصول القصة يعني تفوت منه ماشي، ولكن لما يكون كاتبها يكون أولى ويكون أحفظ. لذلك اختلف العلماء أيهما أولى، هل ضبط الصدر الذي يكون الإنسان حافظ في ذاكرته ويستحضر الرواية يتكلم كده من غير ورق، يقول حدثني فلان عن فلان ومثل هذه الصورة، هنتكلم عن الرواية وليس عن التدريس مش كده؟ نفرق ما بين الاثنين، الرواية والتدريس. يعني التدريس اللي هو زي انا ما اتكلم كل وقت كده، ممكن اتكلم من ذاكرتي ممكن، يعني بديكوا امثله. انما الروايه اللي فيها حدثني وسمعت واخبرني وقال رسول الله، اريد ان احافظ على الفاظ الحديث والفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال النبي فالمؤمنون ولا والمؤمنون ايهما قال؟ ان اي خطا لابد ان هيرجع على خطا في واحد احد الرواه، خطا هيرجع على احد الرواه، فاما ان يكون خطا متعمد وهذا يدخل في ايه؟ من تعمد الكذب على رسول الله ماشي، او كذب غير متعمد فيعد ليس بضابط كامل، ما عندوش ضبط كامل. فالضبط الكامل يستحضر كل حديث على حدة بنفس الايه؟ بنفس الروايه التي سمعها، يخرج عن الخطا او الزلل او الشك او التردد او غير هذه مثل هذه الصور. فضبط الصدر اللي هو انسان حافظ في عقله وفي ذهنه الاحاديث، طلبت منه مرويات مثلا الزهري يجيبها ورا بعضيها، احاديث الطهاره يجيبها ورا بعضيها، ما يكون عنده شك. اذا حصل خلل ما يكونش كامل الضبط، بيسميه ضابط وخلاص، او ثقه يهم او صدوق او كذا، يعني يبدا ان يحط له حاجه نعرف بيها المحدثين او النقاد ان فلان ده قد يخطا في بعض الاحاديث، نقول عنه مثلا صدوق يهم، ثقة له أوهام، أوهام يعني بينسى. إنما لو واحد مثلا بيروي روى 1000 حديث خطأ في خطأ واحد خلاص ما يعني لا يعد ماشي. يعني هل مثلا شعبة ليس له أخطاء؟ هو من هو شعبة ده هو من هو، يعني إذا قيل شعبة خلاص قيل الحفظ والإتقان قيل كل حاجة. طيب له اخطاء لابد، ولكن هذه الاخطاء التي اخطا فيها لا تذكر بجوار الاحاديث التي رواها. فعند الجرح والتعديل لما نيجي نحط شعبه هنقول ثقه له اوهام؟ مستحيل، صح كده؟ مستحيل هنقول ثقه له اوهام، يبقى نقول ايه؟ ثقه. طب فين اوهامه؟ راحت مع ايه؟ مع كثره رواياته التي اتقن فيها. طيب بالنسبة لضبط الكتاب، ضبط الكتاب الراوي بيروح للشيخ ويسمع منه الرواية ويكتب هذه الرواية في الكتاب، خرجت هذه الرواية في الكتاب وحافظ، أقول حافظ وصام الراوي كتابه من كل عبث أو تحريف أو تصحيف أو تلاعب بأي حرف في الكتاب، حافظ على إيه؟ حافظ على الكتاب. ما يعملش زي بعض الناس كان عنده يعني كشكول كاتب فيه زبدة من كلام أهل العلم وتقسيم العلماء وتقسيم الرواة، أقصد تقسيم الرواة وتقسيم المكثرين الرواية وكذا وكذا، ويعني كان يحضر منه الدروس وكذا، إلى أن جاء الشيخ شيخه سئل عن شيء فقال عليكم بفلان، يعني خذوا من الكشكول اللي معاه أو من الاشياء اللي بيحضر منها، يعني بيحيل على تلميذ مثلا شيخه. فطبعا الناس انتبهوا او التفتوا الى الطالب وطلبوا منه، ومنهم طلب احد الطلبه طلب من هذا الرجل او هذا الطالب الكشكول فاعطاه، وكانت الطامه الكبرى خد الكشكول ولم ياتي الى الدرس مره اخرى، خلاص راح جهد الاخ اللي عمل. طيب هنفترض انه رجع بعد يومين ثلاثه، على الطالب أن يراجع كل حرف موجود فيه ويشوف الحرف ده خط ولا الخط غيره، فإن كان خطه فيعلم عليه أو يختم عليه، طيب إن كان خط غيره يصححه، أما إن تركه على حاله ولم يميز كلامه أو طريقة كتابة المعلومة أو المسألة بخطه من خط غيره فهذا ليس بحافظ لكتابه، هذا ليس بضابط لكتابه. ليه بنقول كده؟ لأن بعض الرواة السابقين ماشي كانت لهم كتب، كانت لهم كتب، فيسيب الكتاب فيجي واحد من أولاده من أحفاده من جيرانه من أي حتة جاي جايب الإيه؟ يفتح الكتاب ويطلع الدوايا ويروح كاتب إيه؟ يزود حرف، يزود كلمة، يحط إسناد من عنده، يعني مثلا إسناد حد إيه؟ هو حافظ إسناد مالك عن نهر بن عمر برواية معينة وحاططها، فيجي بعد كده صاحب الكتاب اللي هو الشيخ هياخد الكتاب ولا طالع على الإيه؟ طالع على المجلس اللي هيحدث فيه ويبدأ يقرأ في رعاية الله، يقرأ فلان عن فلان عن فلان ويبدأ يروح قارئ حديث مش حديثه. فالطلبة لو هم عندهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو عندهم وعي هيقولوا إيه؟ يا شيخ ليس هذا من حديثك. فهذا الموقف يسمى عند العلماء بأنه اختلط، مشيرة اختلط، ليس عنده ضبط في كتابه، فصحف كتاب أو صحف كتابه وغير ذلك مما هو معلوم عند العلماء. خلاص، يبقى الضبط هو استحضار الحديث إذا طلب منه، سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب. إذا كان ضبط كتاب فيحافظ ويصون كتابه من كل عبث أو تلاعب أو تصحيف أو تحريف. إن كان ضبط صدر فإذا طلب منه الحديث يذكره دون تردد ولا غفلة ولا يعني أي تصحيف أو تحريف فيه. بنفس الصيغة، يعني ما تجيش يقول إيه في مرة حدثني محمد عن إبراهيم عن أحمد، ويجي في مرة يقول لك إيه أخبرني، لا كده ما مش ضبط. الضبط يكون حافظ الصيغة اللي تحمل بها الحديث، إذا قال أخبرني فهي أخبرني، ده يسمى إيه ضبط. خلاص، أو بمعنى أدق يكون كامل الضبط. إن حصل خلل في الضبط لون، غلط مرتين من خمسة، غلط في 40 حديث من 100 حديث، فهذا يسمى خفيف الضبط وليس بإيه؟ بكامل الضبط. كده احنا اتكلمنا عن ثلاث أنواع أو ثلاث شروط من شروط الحديث الصحيح. أولها اتصال السند، اثنين عدالة الرواة، ثلاثة ضبط الرواة. تكلمنا عن اتصال السند، كيفية إثبات أن الإسناد متصل، ما هي المرجعية أو المراجع التي يرجع إليها طالب العلم إذا أراد أن يتحقق من اتصال السند، اختلاف الإمام البخاري مع الإمام مسلم في ثبوت الاتصال في حديث المعنى عن كلام إجمالا، لأنه هيجي بعد كده متقدم بعد ذلك مفصل، هيجي الأمر بتوسع. نعم، ده لسه هيجي، احنا كنا كده كلام إيجاز، إنما كل ده هيجي قدام شوية بتوسع أكثر. واتكلمنا عن العدالة، كنا عن خوارم المروءة وما يعتبرها العلماء من خوارم المروءة وما لا يعتبرها، والفرق بين خوارم المروءة من بلد لبلد ومن زمن لزمن. ثم كنا عن الضبط وأنه ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب. بقي معنا أمر العلل وأمر الشذوذ، وهو الأولين دول شروط إثبات، شروط لابد أن نثبتها في الحديث، أن نثبت اتصال السند، نثبت عدالة الرواة، نثبت ضبط الرواة. بقي شرطين نفي، ننفي عن الحديث العلة وننفي عنه الشذوذ. ماشي، إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل هذا الأمر في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.